ثم قال وهو أي التوحيد أول واجب على العبد، أي أول شيء يتعلق بذمة العبد تعلقا واجبا. وكون التوحيد أول واجب على العبد له موردان، وكون التوحيد أول واجب على العبد له موردان، أحدهما كون الأولية حقيقية، كون الأولية حقيقية، وهذا في حق الكافر إذا دخل الإسلام، وهذا في حق الكافر إذا دخل الإسلام، فإنه يؤمر بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإنه يؤمر بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. والآخر كون الأولية حكمية في حق من نشأ وهو يدين بدين الإسلام، في كون الأولية حكمية، وهذا في حق من نشأ وهو يدين بدين الإسلام. فمن ولد من أبوين مسلمين يلزمه ابتداء التوحيد، فإنه لا يصح منه شيء من العبادات التي يؤمر بها، وأولها الصلاة ومقدمها الوضوء، حتى يكون موحدا. ومن أدرك هذين الموردين عرف الفرق بينهما، وأن الأولية التي يذكر أهل العلم وجوبها في التوحيد تختلف بين عبد كان كافرا فأسلم، وعبد يدين أصلا بدين الإسلام باعتباره مولودا من أبوين مسلمين. فالأول تكون فيه الأولية حقيقية ظاهرة بينة، حيث إنه لا يدخل دين الإسلام حتى يأتي بكلمة التوحيد. وأما الثاني فتكون فيه الأولية حكمية باعتبار أن أول ما تعلق بذمته أصلا من أمر الشرع هو توحيد الله، فإن الصلاة التي يؤمر بها وهو ابن سبع لا تصح منه مع مقدمتها وهي الوضوء حتى يكون موحدا لله سبحانه وتعالى. وإذا عقل هذان الموردان ارتفع الإشكال من كون أهل العلم يطلقون أول واجب حتى في حق من يدين بدين الإسلام، فإن إطلاقهم له في حق من يدين دين الإسلام هو باعتبار المعنى الذي ذكرناه من كون الأولية حينئذ تكون أولية حكمية. ومن مآخذ السلف في إصلاح الناشئة أنهم كانوا يستحبون إذا فتق لسان الغلام أو الجارية أن يلقن لا إله إلا الله، إذا فتق لسان الغلام أو الجارية أن يلقن لا إله إلا الله، كي يشرب قلبه حقيقة التوحيد بكلمته، فيكون ممن دان لله بدين الإسلام من أبوين مسلمين معتقدا أنه لا إله إلا الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.